إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسِراجًا منيرًا، فبلَّغَ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصحَ الأمة، وجاهدَ في الله حقَّ جهادِه حتى أتاه اليقين، فصلواتُ الله وسلامُه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على ما منَّ به عليكم من بعثة محمدٍ صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجكم الله به من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الجور إلى نور العدل، ومن ظلمات الفوضى الفكرية والاجتماعية إلى نور الاستقامة في الهدف والسلوك. كتابٌ أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لقد بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، والناس يتخبطون في الجهالات والضلالات، إشراكٌ في العبادات، واعتداءٌ وظلمٌ في المعاملات، فأخرجهم الله تعالى، أخرجهم بهذا الرسول من هذه الظلمة الحالكة، من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، وأبدلهم الله تعالى، أبدلهم بهذا النبي الكريم، أبدلهم بالجهل علمًا وعرفانًا، وبالشرك إخلاصًا وإيمانًا، وبالاعتداء على الخلق عدلًا وإحسانًا، وبالغلظة والوحشية رحمةً وحنانًا، فأصبحوا بنعمة الله إخوانًا، وفي الحق والجهاد في سبيل الله أعوانًا، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وأتلفت به القلوب بعد شتاتها، وانتشر العلم والهدى في الأمة. وما من شيءٍ يحتاجُه الناس في أمور الدين أو الدنيا إلا بيَّن لهم ما يحتاجون إليه فيه، حتى قال أبو ذرٍّ رضي الله عنه: لقد توفِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وما طائرٌ يُقلِّبُ جناحَيه في السماء إلا ذكرَ لنا منه علمًا. وفي صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن المشركين قالوا له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، أي آداب قضاء الحاجة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وذكر تمام الحديث. أيها المسلمون، لقد جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الخالص والتوحيد الكامل، وذلك بتحقيق التوحيد تحقيقًا بالغًا، بأن يكون العبد مخلصًا لله تعالى في قصده، مخلصًا لله في محبته وتعظيمه، مخلصًا لله في عمله، مخلصًا لله في ظاهره وباطنه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز وجل: وإلهكم إله واحد،